وفي روايه اخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقض. لكن من اراد ان يطبق هذا الان بدون سلطان ولا امام هل هو محمود او مذموم؟ لا شك انه مذموم، لانه يوجد اناس من الشباب المتحمس اذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد ان نطبقها حتى تعود لنا العزه. فنقول اولا ائت بالعزه ثم طبق، اما ان تطبق فرعا على اصل لم يوجد فهذا من السفه، من السفه في العقل والضلال في الدين. فاولا ائت بالسبب الذي يوصلك الى ان تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. اللهم استعان. نعم. وفي رواية أخرى رواها الخلال وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا. لا عندي خفيا. ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة. حتى اللفظ الأول خفيا. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتبا في سوق المسلمين ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا والباعوث يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر ولا شعادين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. قال يقول في باء بالجنائز في نسخة باء وطاء بالجنائز ما أثبته أصح. يعني أنا وأن لا نجاوزهم في الجنائز. مش عندك؟ المهم من هي بالخنازير. أن لا نجاورهم يمكن بالخنازير، لكن أن لا نجاوزهم الأقرب الجنائز. إن كان أن لا نجاوزهم فالجنائز أقرب. نعم، إن كان نجاوزهم في الجنازة، أنا عندي نجاوزهم في الجنازة. نعم. إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا ولا قنصوة. ها؟ يقول في باء ولا قنصوة في نسخة. وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. فرق النواصي من شعار المسلمين، لكن مع الزفة الآن المسلمون صاروا مقلدون. في فرق النواصي من الجانب، في فرق الشعر من الجانب، من النواصي في فرق الشعر من الجانب. تجد مثل رجل كان أو امرأة يفرق من الجانب إما الأيسر وإما الأيمن على حسب مزاجه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. زمير حزام الوسط، حزام على شكل معين يحزمونه في الوسط. الفرق كل شعر يفرق إلى جهة في النصف من اليمين والشمال في الناصية وفي الخلف في النصف أيضا يجب أن ينزل على الخلف. نعم.

لأن هذا منقول عن أبي الشيخ. من لنا به؟ من اللي ما عنده اختبار؟ عندنا اختبار يا مسعود؟ في اختبار؟ نعم؟ يمكن ما هذا لا بد أن يمكن يكون في المغني يكون في الشيخ المؤدب لا بد أن يكون في يوتيوب. عبيد الله ذكر الله خير. طيب أخذه عبيد الله يحجز. نعم. وروى أيضا قوله رضي الله عنه أذلوهم ولا تذلوهم، مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه، وهذا لا شك أنه يدل لهم لكن بدون ظلم. نعم طيب. إذن وروى أيضا أبو الشيخ نقم على نعم في بعض البلاد يكون فقد الشعر من نصف الرأس من خير النساء. نعم. هل إذا فعل الرجل ذلك يكون شبه بالنساء؟ والله في وقتنا الآن الفرق في النساء كما تفضلت، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق في الرجال والنساء الظاهر، لكن الشيء الصريح في الرجال. فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالرجال فلا تفرق النساء، لا بالنساء فلا يفرق الرجال. نعم. كيف؟ في حال ضعف الأمة. إيش؟ في حال ضعف الأمة. نعم. لكن أحيانا تكون من الكفار يعني يشرب إنسان بالزيادة مثل ما يجلب يعني بعض الدول فقيرة يعني نستطيع أن نطبق هذا عليه يكون غني. أما مثلا الدول الغنية أو ما يسمى إذا جاءوا إليك ما تستطيع. وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة. بعد أيضا ما تستطيع. مسألة إظهار العزة حتى في بلد غني. أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر. حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزة. تظهر أنه عزيز عليك. تعني من الواقع. الواقع هو على صواب. نعم انا اكلم هذا الرئيس اللي هو رئيسي في العمل على وجه العزه باعتبار اني مؤمن وهو كان، لكن باعتبار العمل الذي انا وهو مستخدمون للدوله طبعا اخذ بما يوجبون اليه. لا تذلل هذا مقتضيات المعامله وحده يا سيدي. لا لا يا سيدي ايش هذا كلام؟ أن تسأل عن الحكم احنا كنا غلط اللي يقول يا سيدي. نعم عد هذا إذا خاف أذن أو ضرر هذا شيء آخر، لكن بدون خوف لا يقول يا سيدي. أو يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما أشبه. نعم لا مستر حاف حافة آخر مستر الرجال. نعم فرق الشعر الآن الشعر بين الناس الشعر من الجانبين للرجل، وأقول أن الشيء إذا كان شيء اشترى بين المسلمين عبد في الشبوان كان أصلا من الكفار، فإذا فرق الشعر من الجانب هل نقول هذا تشبه بمن؟ والله والله لكن بس ما أدري الآن هو نساء المسلمات ما وإن لم نكن شبه لأن ما مميلات مائلات كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة وقد ذكر العلماء السابق ولكن عمل الآن وين انتشر؟ انتشر أشياء كثير. هل له السلطة على امرأة يمنع من الجانب؟ نعم أتذكر ما هو عندنا ما يفرق أبدا ما هو بيفرق يمنع. نعم سليم ايه الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا ايه